من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال مصنفه شيخنا حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير آخر الجزء الأول، وهو النصف من هذا الكتاب المبارك. قال: وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 27 و800، وهو آخر العبادات، يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع.